السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق والتي ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت هاجر من فرنسا تقول بأنهم اشتروا بيتا من البنك الربوي، تقول والحمد لله بأنهم تابوا إلى الله جل وعلا من هذا الفعل. تسأل بالنسبة لهذا المنزل الذي هم فيه، ماذا يفعلون به؟ يا أخت الفاضلة، لا تفعلون شيء، أهم شيء أنكم تبتم إلى الله جل وعلا، وإقامتكم في هذا البيت لا بأس بها، بشرط أن تحاولوا أن تتخلصوا من دفع الزيادات هذه للبنك إن استطعتم، وإن لم تستطيعوا فأهم شيء التوبة إلى الله جل وعلا. ولا بأس يا أخت هاجر بكثرة الإنفاق والصدقة، رجاء أن يكفر الله جل وعلا عنكم هذا الأمر، فإقامتكم في البيت لا بأس بها. هاجر تسأل تقول بالنسبة للمرأة إذا صلت في بيتها لوحدها هل تجهر بالصلاة؟ أخت الفاضلة، المرأة كالرجل تجهر فتسمع نفسها فقط في البيت، ما ترفع صوتها رفعا كبيرا بحيث يسمع الناس، لا، وإنما تسمع نفسها لما تقرأ تسمع نفسها، بارك الله فيك. هاجر أيضا تقول بأنها يعني تعمل في البيت وتتلقى نساء من أهل الكتاب يزورونها، فهل تكون كيف تكون من حيث الحجاب معهن؟ أخت الفاضلة، بالنسبة للمرأة، مع المرأة يعني تجلس معها وتريها ما جرت العادة بأن تظهره المرأة، حتى لو أظهرت شعرك أمام هذه المرأة في أصح قول أهل العلم أنه لا بأس، ولو يعني تحشمت أكثر أمامهن فهو أفضل، لكن إذا احتجت مثلا أن تظهري يعني الشعر مثلا هذا مما لا بأس به، على ألا تزيدي على ذلك، بمعنى أن المرأة أمام المرأة غير المسلمة لا تبالغ في إظهار زينتها، وإنما تحرص على أن تكون يعني متسترة قدر المستطاع، لقول الله تعالى أو نسائهن. في أحد أوجه التفسير لأهل العلم قالوا النساء المسلمات يعني لها أن تظهر زينتها أمام المسلمات، أما غير المسلمات فلا. وفي قول آخر قال لا، قالوا بأن أو نسائهن يعني الجنس، جنس النساء، قالوا بأن جنس النساء. خروجا من الخلاف، احتاطي يا أخت الفاضل، لكن لو احتجتي ومثلا شق عليك أن تظهري عفوا أن تغطي رأسك ما في بأس لو أظهرتي أمامهن. هاجر أيضا تسأل تقول بأنهم مقيمون في فرنسا، وعندما ينزلون إلى الجزائر بلدهم الأصلي يصرفون اليورو بالدولار أو الدولار باليورو، ما الحكم؟ يا أخت الفاضل، يجوز صرف اليورو بالدينار، صرف اليورو بالدينار أو بالدولار أو بالدرهم أو بأي شيء، بشرط واحد هو التقابض، فيجوز الزيادة بشرط التقابض، يعني تصرفين مثلا 100 يورو بألف دينار مثلا هذا يجوز الزيادة في هذه الصورة بشرط التقابض، أن يحصل هناك تقابض في المجلس. الأخ مصطفى من السويد بارك الله فيه يسأل بأنه يقول بأنه مقيم في السويد ويسافر إلى بلده الأصلي لمدة أسبوعين تقريبا، ويكون هناك جامع قريب من البيت، هل يقصر الصلاة وهل يحضر الصلاة؟ يا أخي الفاضل، ما دمت أنك سافرت إلى بلدك الأصلي وأقمت عند والديك فإنك في حكم المقيم، بارك الله فيك، تشهد الجمع وتشهد الجماعة ولا تقصر الصلاة ولا تجمعها، بارك الله فيك، لأن هذه تسمى إقامة لك. فما دمت أنك رجعت إلى وطنك وبيتك وبيت والديك فإن هذه إقامة لا تترخص بأي نوع من رخص السفر، فتشهد صلاة الجماعة والجمعة ولا تقصر الصلاة وإنما تصليها تامة، بارك الله فيك. مصطفى أيضا يسأل عن التسبيح وراء السنن، يقول نعلم بأن التسبيح وراء الفرائض، فهل وراء السنن تسبيح؟ لا يا أخي الفاضل، بالنسبة للسنن والنوافل ليس وراءها ذكر ولا تسبيح بارك الله فيك، إلا الوتر، فإذا انتهيت من صلاة الوتر تقول 3 مرات سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، في الثالثة ترفع بها صوتك عاليا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أما باقي السنن فليس فيها لا تسبيح، ليس وراءها لا تسبيح ولا ذكر، إنما التسبيح والذكر موظف ومقيد بالصلوات المكتوبات بارك الله فيك. مصطفى أيضا يسأل يقول بأنه يصلي أحيانا جماعة في البيت مع أطفاله ومع زوجته، يقول فيكونون قريبين مني لأن المكان ضيق، ما الحكم؟ ما في بأس يا أخي الفاضل، هو الأصل أن الإنسان إذا صلى ومعه واحد يصلي عن يمينه، إذا معه اثنان يصلون خلفه، يصلون خلفه، إذا كان معه اثنان وامرأة يصلون خلفه والمرأة وراء الصبيان كما يعني صلى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. فإذا ضاق عليك البيت، ضاق المحل، اجعلهم عن يمينك وعن يسارك ما في بأس. وإذا كان تقول هناك مكان قريب يعني ممكن أنهم يصلون ورائي بشكل أقرب ما في بأس، خليهم يصلون وراءك ولو كانوا قريبين جدا منك بارك الله فيك. مصطفى أيضا من السويد يسأل عن تحية المسجد يوم الجمعة، يقول إذا دخلت جمعة وهل لي أن أصلي تحية المسجد؟ يا أخي الفاضل، أولا من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. عندنا مسألة ثانية وهي إذا دخل والخطيب على المنبر والمؤذن يؤذن، هل يصلي ركعتين أم يردد خلف المؤذن؟ قولان مشهوران لأهل العلم، الذي أفتي به في هذا البرنامج بأنه يصلي ركعتين لأن الترديد خلف المؤذن سنة، والاستماع إلى الخطبة واجب، وقاعدة الشريعة أن الواجب مقدم على السنة بارك الله فيك. أي في مسألة ثالثة لعلك سألت أيضا عن السنن قبل الجمعة، ليس هناك سنة مقيدة قبل الجمعة وإنما هناك سنة مطلقة، أيضا يصلي الإنسان ما شاء يوم الجمعة قبل الصلاة، بعد الصلاة يصلي 4 ركعات بعد صلاة الجمعة بارك الله فيك، يصلي ركعتين ركعتين. طيب نأخذ هذه المجموعة ثم أعود لأكمل بقية الأسئلة. تفضل يا شذا من العراق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ السؤال يا شيخ، بالنسبة كان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجمع كفه اليمنى للتسبيح، يعني كيفية؟ نريد أن تعلمنا الكيفية كيف كان يسبح. طيب طيب. ويا ريت يا شيخ الإعادة، الإعادة غير مناسبة، وقتها غير مناسب، يا ريت ترجعوا البرنامج إعادته يعني ساعات الضحى. الضحى. يا ريت. طيب. شكرا. مرحبا أختي، شكرا لك. تفضل يا أم أسامة. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي مجموعة من الأسئلة يا شيخ. تفضلي يا أختي أم أسامة، تفضلي. هل يصح الصيام إذا أكلنا بعد الأذان الأول يعني الصبح وقبل الفجر؟ هل يصح ماذا؟ صيام الصيام بعد الأذان الأول؟ نعم. طيب. ولكن قبل الفجر. نعم. طيب. سؤال ثاني، يوجد لدينا شركة تأمين سيارات وعند وقوع حادث يلجأ المتضرر للمطالبة بمال تأمينات كتعويض لهم، هل هذا المال حلال؟ طيب يا مسام، سؤال آخر. وسؤال آخر بخصوص الدية، قيل لنا إن لم نطالب بها بمال الدية عندما يكون عندنا ميت فإننا نضر براحة هذا الميت. نعم. الو. تفضلي اختي. تفضلي اختي. الو. استيقظت اختي من النوم فوجدت في يدها حناء، ما معنى ذلك؟ حناء حمراء في يدها. طيب طيب. وبدي سؤال اخر يا شيخ اذا امكن. تفضلي اختي. عندي بنت رحمها الله كنت قد سميتها ملاك، هل ضربت بها بهذا الاسم ام لا؟ اسمها ملاك؟ سميتها ملاك. أي كم عمرها توفيت؟ توفيت كان عندها 2 سنين. طيب طيب، عوضك الله خير. وعند وفاتها يا شيخ من أثر الصدمة لم أسترجع في ذلك اليوم إلى بعد دفنها. عفوا أعيدي هذه، ماذا قلتي؟ عند وفاتها عندما توفيت. أيوة. لم أقرأ دعاء الاسترجاع. اي من أثر الصدمة، حتى باب دفنها باش يعني باب دفنها قدرت طيب نستوعب الأمر. طيب يا أم أسامة، عوضك هل الله علي خير. إثم؟ طيب أجاوبك إن شاء الله بعد قليل. يا شيخ تفضل مصطفى فنلندا. السلام عليكم، وعليكم السلام جزاك ورحمة الله الله. خير شيخ. إن شاء الله عندي بس كم سؤال بلا زحمة. تفضل أخي. أحب بس فقط يعني أتأكد إنه أنا صارت يعني في قضية قبل أكثر من سنتين، فمن صارت أنا يعني كنت متمني إنه يصير، من صارت قلت أنا يعني إنه أريد أشكر الله يعني بطريقة، فوعدت يعني اتخذت عهد على نفسي إنه أصلي ركعتين شكر بعد كل صلاة لله، يعني بسبب هاي القضية اللي صارت اللي الله يعني سهلها علي. فهل هذا يعتبر إنه من باب المشقة على النفس؟ يعني أنا صار لي أكثر من سنتين الحمد لله مستمر على هذا الحال، يعني أصلي ركعتين الشكر لله بعد كل صلاة. فهل هذا يعتبر الله مشقة على النفس أو لا أنا أستمر بهذا الموضوع؟ طيب يا هاي مصطفى. القضية الأولى، يعني أصلاً أنا حتى يعني السنة مدى أصلي لين أصل هذا الموضوع. السؤال الثاني شيخ جزاك الله خير، تفضل. بس بالنسبة للسحر، هل السحر ممكن إنه يمرض ويعني يوصل مرحلة إنه يتمرض الإنسان؟ وشلون الواحد يعرف إنه يعني مسحور له أو من هاي القضايا يعني والعلاج بالدين؟ ابشر يا مصطفى ابشر. والسؤال الثاني للشيخ بلا زحمة عليك، أكو في عادات إذا يمكن أنت فاهم بها الشيخ إنه إذا قطع النخلة أو قطع النبقة ممكن تأثر عليك على صحتك تسبب لك أمور. أنا اللي شخصيا ما أعتقد بهاي الأمور، بس إذا يعني الرأي الشرعي به قطع النخلة، هذا بالنسبة لهذا الموضوع. قطع النخلة والسؤال الأخير شيخ، مصطفى. يعني إذا واحد عنده نخلة في الحديقة يقول له لا تقطعها، يعني ممكن تأثر عليك هاي على صحتك على رزقك، هاي النخلة هاي يعني كريمة، طيب لا يجوز طيب قطعها، الصوت النخلة عندي أو ضعيف. النبو اللي هو اتفضل اتفضل. طيب والسؤال الأخير الشيخ، نعم تفضل أخي السؤال تفضل. الأخير بس بالنسبة لل إذا عندي قطعة أرض يعني مر عليها أكثر من سنة، هل يجب أن أخرج يعني زكاة عنها؟ أرض للبيع والشراء ولا كيف؟ لو هاي يعني أنا فقط عندي قطعة أرض واحدة. عفوا شيخ؟ أرض للبيع والشراء مع ولا للسكن؟ لا لا لا انا اشتريتها يعني لحتى غرض بعدين بنايه، وبعدين اذا يعني تحسنت الاوضاع او اذا ما بنيت ابيعها اشتري غير يعني بيت كامل. طيب يا مصطفى أبشر إن يعني شاء الله، الغرض وصلت هي المعلومة. التملك. أبشر أبشر إن شاء الله. أبشر. أهلا وسهلا أخي. تفضل أم طاهر. أم طاهر تفضلي. راحت. تفضلي يا أيوة خديجة من ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا نعاني من مرض مستعصي ونحتاج لعلاج في الخارج، وناخد في مرتب لكن المرتب ما يكفيش، هل ممكن أمي تعطيني من زكاتها؟ نعم. سؤال آخر. السؤال الثاني، يا هي معاك الوالدة عندها سؤال. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بالله يا شيخ الله يفتح عليك ويزيدك علم، أصبر معاي شوي. تفضلي. أنا زوجي ميت، مخلي لي بنت وولد ومريضين معاقين، وهو وصى قال زكي علي من راتبي، هل نعطيه لصغاري المرضى؟ يعني هو قال زكي علي من راتبي، عنده راتب هو؟ ايه عنده راتب، ايه ناخذ فيه انا نعاني بيه في صغاري وفي نفسي. طيب يا ام خديجه ابشري ان شاء الله، ابشري تسمعين الجواب. طيب ارجع الى الاسئله، عندي سؤال بقي للاخ مصطفى من السويد، يقول مرات اصلي الجماعه في المسجد وعندنا الامام سريع جدا، يقول لدرجه اني ما استطيع اكمل معه فهو يقرا بشكل سريع. يا اخي بارك الله فيك، بالنسبه لهذا الامام الواجب عليكم ان تنصحوه لله جل وعلا، أن تخبروه بأنه يجب عليه أن يطمئن في صلاته. أحيانا تبطل الصلاة إذا كان الإنسان سريع بأفعال الصلاة، أفعال الصلاة الركوع والسجود، الذي يسرع في القراءة بمثل هذه الطريقة قد يسرع في الأفعال في الركوع والسجود. فانصحوه لله وقل له، قل له الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا علم أصحابه علم الأمة كيف يصلون، قال إذا أتيتم المساجد فعليكم بالسكينة والوقار، وأيضا أخبر قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ الفاتحة ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. أخبره بهذا بارك الله فيك، ويجب عليه أن يتقيد بهذه السنة أو بهذا العمل الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر بالنسبة لك أنت، إذا رأيت بأنك ما تستطيع إنهاء الفاتحة فاركع معه، إذا تستطيع تقول والله هو يطيل في الركوع أكمل الفاتحة، إذا تقول لا والله ما سريع الرجل اركع معه حتى لا يفوتك شيء من هذه الصلاة بارك الله فيك، مع الاستمرار على نصحه وتذكيره. سعيدة من أسبانيا بالأمس تقول توفيت لها أخت في هذا الشهر ولم تقضي دين رمضان، فماذا عليه؟ يا أخت الفاضلة، إذا أنا سألتك قلت لك هل هي كانت بعافية وصحة؟ قلت نعم. إذن الواجب على أولياء هذه البنت أن يصوموا عنها القضاء الذي عليه، قول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. في أصح أقوال أهل العلم أن هذا الصوم الصوم الواجب عموما، سواء كان نذر أو قضاء رمضان أو كفارة، فأنتم صوموا يا سعيدة بارك الله فيكم، صوموا عن أختكم، تقاسموها أو واحدة منكم تصوم عنها فهو أفضل. طيب سعيدة عفوا بس قالت بأن عمتها أيضا منذ 28 سنة قالت لأختها بأن عليها دين من رمضان، تقول ما ندري احنا مترددين. يا أختي فاضل، إذا كنتم مترددين والأخت مترددة ما عليكم شيء، وذمتها بريئة في مثل هذه الصورة. بعد هذا الفاصل أعود فألتقيكم بإذن الله. مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر. حياكم الله من جديد. عندي الأخت شذا من العراق تقول هي تريد أن تعرف كيف كان يسبح النبي صلى الله عليه وسلم بيده. يا أخت الفاضلة، الذي ذكره أهل العلم بأن هناك صفتان كان النبي عليه الصلاة والسلام يسبح بهما في الصلاة في يده اليمنى فقط، كان يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله بهذه الطريق، والصفة الثانية هكذا سبحان الله سبحان الله سبحان، هذه الأنامل تسمى، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يسبح بارك الله فيك. أم أسامة من الجزائر تقول هل يصح الصيام إذا أكلت بعد الأذان الأول قبل طلوع الفجر؟ نعم يا أخت الفاضل، الأذان الأول بارك الله فيك شرع لماذا؟ شرع لأجل أن يتنبه الإنسان الصائم فيأكل، وأيضا يتنبه القائم الذي يقوم الليل حتى يوتر أو يرجع مثلا ليعلم قرب طلوع الفجر، فما في بأس يا أختي الفاضلة تأكلون من بعد الأذان الأول. إذا أذن الأذان الثاني توقفتم عن الأكل، لأن بهذا يحرم الأكل على الصائم بارك الله فيكم. أم أسامة تسأل تقول هناك شركة تأمين للسيارات، إذا حصل حادث عند الإنسان هل له أن يأخذ يعني يأخذ هذا المبلغ؟ أختي الفاضلة، هذه مسألة مما اختلف فيها أهل العلم من المعاصرين، منهم من يجوز ذلك ومنهم من يمنع، ومنهم من يمنع إلا في حدود المبلغ الذي دفعه الإنسان، يقول والله مثلا أنت دفعت 1000 مثلا طوال هذه الفترة، يقول ما يجوز تأخذين 10,000، دفعت 1000 يجوز تأخذين 500 مثلا أو بحدود 1000 بهذه الطريقة بارك الله فيك. أم أسامة تقول إذا عفى الإنسان عن الدية هل صحيح بأن هذا يؤثر على راحة الميت في قبره؟ لا لا هذا غير صحيح، هذه من الخرافات، بالعكس بل هذا قد يكون سببا من أسباب سعادة الميت في قبره، لأن الإنسان إذا تبرع بشيء أو أحسن إلى إنسان مثلا فإن هذا يكون النفع فيه بإذن الله تعالى متعدي إلى صاحب الأمر وهو الميت. ولذلك الله جل وعلا علق هذه الأحكام بأولياء الميت، حتى القصاص، يعني لو قدر الله أن قتل شخص آخر ثم حكم عليه بالقصاص ثم عفى أولياء الدم فإن هذا من حقهم، هذا من حقهم هم. كذلك الدية إذا عفى عنها أصحاب الحق عفوا عنها وسامحوا، ما دام أنهم عفوا وسامحوا فإن هذا من حقهم. أم أسامة أيضا تقول أختها استيقظت من النوم ووجدت في يدها حنة حمراء، ما تعلم ما سبب ذلك؟ يا أختي الفاضلة، هذا يعني ما أدري والله أعلم، قد يكون أحد يعني أراد أن يحني يدها أو يضع على يدها شيء، ما أعرف هذا يعني على أنه من الكرامات أو شيء من هذا القبيل، هذا غير معروف. ولذلك أخت الفاضلة لا تلتفت إلى مثل هذا الأمر، قد تكون هناك امرأة أو شخص يحاول أن يعني يمازحها أو مثلا كذا، أو شخص قد يريد أن يغرها فيضع هذا الشيء حتى تتوهم بأن هذا والله كرامة أو شيء، لا تلتفت إلى هذا أبدا وتنصرف عنه وتكثر من الطاعة والعبادة وتتقرب إلى الله جل وعلا. أم أسامة أيضا تقول بأن عندها بنت صغيرة عمرها 2 سنة وكذا توفيت، تقول أنا أخشى أنني بسبب تسميتها ملاك يعني حصل لها الوفاة. يا أم أسامة بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا، وأبشري بأن هذه الطفلة الصغيرة ستكون فرط لك على الحوض، ستكون شفيعة لك عند الله جل وعلا، وانصرفي عن هذه الوساوس والأوهام. ما للتسميات علاقة يا أختي بقضية الحياة أو الموت؟ يقول جل وعلا لكل أجل كتاب، يقول جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، يقول جل وعلا كل من عليها فان، ويقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فهذا هو أجلها المكتوب قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 عام. وقضية والله تسميتك لها بملاك أو غير هذا ما له علاقة أبدا. يبقى سؤالك الثاني وهو قضية دعاء الاسترجاع، إنا لله وإنا إليه راجعون. أنت صدمتي في وفاتها ونسيتي، ما عليك شيء أخت الفاضلة، بعد ذلك قولي، ما دام أنك قلتي بعد ذلك فالحمد لله، لأن أحيانا الوفاة لها صدمة عند الإنسان، خاصة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وقد يذهل الإنسان وينسى، فما عليك شيء بارك الله فيك، واحتسبي احتسبي الأجر عند الله عز وجل، وقولي دائما أكثر من قول الحمد لله، فإن الله تعالى يبني لك بيتا اسمه بيت الحمد في الجنة إذا كررت هذا الحمد هذا الذكر. وكذلك قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، وانصرفي عن التفكير بمثل هذا الأمر، لأن هذا هو الذي دعانا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. مصطفى من فنلندا يقول يعني كانت عنده قضية من أكثر من 2 سنة، وهو نذر قال أريد أن أصلي 2 ركعة لله جل وعلا شكرا له على أن دفع عني هذا الأمر أو حصل لي هذا الأمر، يقول هل أستمر على 2 ركعتين؟ يا أخي مصطفى بارك الله فيك، إن قلت لله علي أو نذر علي أو أي لفظة تدل على أنك تريد النذر أن تصلي 2 ركعتين بعد كل صلاة، فنعم تصلي بعد كل صلاة ما عدا الصلوات التي لا يجوز الصلاة بعدها، وهي الأوقات النهي، وهي العصر والفجر ما تصلي بعده، وإنما تصلي بعد الظهر وبعد العصر أو بعد المغرب، تصلي بعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء، تصلي 2 ركعتين وتستمر على ذلك، لأن هذا نذر منك، وهذا ليس فيه مشقة، هذا ليس فيه مشقة، ما يمكن أبدا أن يقال والله فيه مشقة على الإنسان، بالعكس هذا يعينك على موضوع الاستمرار والمواظبة على النوافل بارك الله فيك. مصطفى يسأل عن السحر، يقول هل يمرض؟ نعم السحر يمرض وقد يقتل، ولذلك يقول لكن طبعا كله بإذن الله، ولذلك يقول الله جل وعلا وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. المقصود يا أخي الفاضل أن السحر قد يقتل والسحر قد يمرض والسحر قد يفرق بين المتحابين وقد يجمع بين المتباغضين، هذا كله مما هو معروف، والسحر ناقض من نواقض الإسلام، من تعلم السحر وعمل به وسلك دربه وأصبح ساحرا فهو خارج عن ملة الإسلام، نسأل الله العافية والسلامة إذا كان يستعمل السحر ويقوم بالتقرب إلى الشياطين وربما أدى سحره إلى القتل، فهذا كله والعياذ بالله من القوادح العظيمة. مصطفى أيضا يقول عندنا عادات يقولون بأن الإنسان إذا قطع النخلة فإنه سيتأثر ويمرض ويكون يعني يحصل له بلاء، هذا خرافات يا أخي الفاضل، هذه من الخرافات ومن الخزعبلات وليس لها حقيقة يعني عندنا مستند لا في القرآن ولا في السنة. لكن هو السؤال هل يجوز قطع النخلة لغير سبب؟ الجواب لا، لا يجوز قطع الأشجار ولا خاصة النخيل لغير سبب، لأن هذه فيها فوائد كثيرة وعوائد أثيرة على الناس، فالناس ينتفعون بها حتى الأرض وقشرة الأرض تنتفع بهذه النخلة كما هو معلوم، والنخلة لها فوائد حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم شبهها بالمسلم، والمقصود بأن الإنسان ما يقطع الأشجار من غير داعي ومن غير سبب من غير عذر، أما إذا كان هناك ثم عذر سبب ما في بأس بقطعها، ولا عندنا نص أبدا على أن من قطع شجرة حتى ولو بغير سبب أنه يصاب بالبلاء أو بالمرض أو بغير ذلك. مصطفى أيضا من فنلندا يقول عندي قطعة أرض اشتريتها لغرض أن أبني عليها وكذا كما سمعنا، يقول إذا ما جابت سعر ممكن أبيعها، هل علي زكاة فيها؟ لا يا أخي الفاضل، ليس لك، ليس عليك فيها زكاة، ليس عليك فيها. من اشترى أرضا، قطعة أرض للبناء أو للسكن أو يبني بناية يؤجرها، ليس عليه فيها. حتى لو كان مثلا يقول احتمال أبيعها، ما عليه زكاة لتغليب القنية على عروض التجارة. نعم. أم محمد، تفضل. أخت محمد من إيران. ألو أخوي. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي عندي 5 شهور الصيام، عليها كفارة واحدة، على كل يوم كفارة. نعم. سؤال آخر. أشكرك أخي. مرحبا. تفضل يا مريم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي سؤالين. تفضل أختي. إذا استلفت شيئا من أحد، مثلا الأواني، وتكسر أو تلف، وعرضت على صاحبه أن أدفع ثمنه، فهل هذا حرام؟ قبل هو ذلك؟ إذا قبل ذلك أو أنا رغمته على ذلك. طيب، سؤال آخر. السؤال الثاني، تصدقت لأحد، لكل جيراني، وأحدهم أعاد تلك الصدقة ولم يقبل بها، فهل أستطيع أن أتصدق مرة أخرى وأترك ذلك الجار، هل هذا حرام؟ طيب يا مريم، مشكور يا شيخ، جزاك الله خير. أهلا وسهلا. أم نور تفضلي. نور تفضل من العراق. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ عندي سؤالين. تفضل. شيخ، توفت والدتي لها 3 سنوات ومطلوبة 5 أيام من شهر رمضان، يعني جوز صوم أنا بدلا عنها. كم يوم مطلوبة؟ 5-6 أيام. طيب، سؤال الثاني. والسؤال الثاني الشيخ، يجوز يعني الصلاة بالملابس السوداء؟ طيب يا نور، شكرا شيخ. مرحبا. تفضل سفيان. أهلا بك أخي العزيز. أهلا وسهلا، بارك الله فيك شيخنا، الله يسلمك وطول عمرك. عمرك طويل. تفضل يا أخي. باغي نطرح لك واحد السؤال، يعني حقيقة طرحته عليك سابقا. أيوة. سمعت فيما يخص الصلاة، يعني الاستراحة. أيوة. سمعت من أحد الشيوخ على التلفاز يعني سابقا أن الاستراحة لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا في آخر أيامه لما اشتد به المرض. نعم. وثانيا، يعني إذا كان الإمام لا يستعمل الاستراحة، يعني المأموم يعني يستعمل هو الاستراحة أو طيب. لا طيب يا أخي سفيان. طيب، شكرا أخي العزيز، اسمح لنا على كل حال. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. طيب طيب، نعود إلى الأسئلة. عندي الأخت خديجة من ليبيا تقول بأنها تعاني من مرض يحتاج إلى علاج في الخارج، والوالدة عندها مرتب فقط، تقول هل تعطيني من زكاتها؟ يا أختي خديجة ويا أم خديجة أيضا، أم خديجة تقول بأن هي نفسها، طبعا الوالدة تقول بأن زوجها مات وعندها ولد وبنت معاقين مريضين، وتقول وهو قال لها زكي علي من راتبي. يعني يظهر أن المسألة كلها تدور حول مسألة الراتب والإنفاق على الأولاد. يا أم خديجة ويا خديجة، بارك الله فيكما، بالنسبة للأولاد يجب عليك أن تنفقي عليهما من هذا الراتب، وليس هناك حاجة إلى اللجوء إلى الزكاة، تنفقين عليهما من هذا الراتب، وهذا الراتب حق لهما كما أنه حق لك. فما دام أن زوجك مات وترك ولدين ويعانون من الأمراض، فتصرفين بارك الله فيك عليهما، تنفقين عليهما، وأيضا تنفقين على علاجهما، تنفقين على علاجهما. إن كان عندك زكاة فالأولاد لا يستحقون الزكاة، وإنما تصرفين للفقراء والمساكين، إلا في حالة واحدة، وهي أنك إذا وصلت فعلا إلى حد أنك تستلفين وتقترضين، ممكن أن تنفقين عليهم من الزكاة، بارك الله فيك. أم محمد من إيران تقول عليها 5 أشهر صيام، هل تخرج عن كل يوم كفارة؟ يا أم محمد بارك الله فيك، إذا كان هذه الأشهر 5 التي عليك تركت صيامها متساهلة متهاونة، فإنك تقضين هذه الأيام وتطعمين مع كل يوم مسكينا واحدا، يعني عندك أيضا على كل شهر 30 مسكين. إذا قلت لا والله أنا لست متساهلة ولا متهاونة، وإنما أنا حصل عندي حمل ولادة ونفاس وكذا، وكل سنة أرضع وكذا ما استطعت، وعندي مشاكل، عندي مشاكل صحية أو شيء، ليس عليك إلا القضاء فقط، بارك الله فيك، تقضين هذه الأشهر الخمسة، ولا يجب الترتيب، يعني لا يجب عفوا أن تكون سردا، يجوز أن تصومي كل أسبوع مثلا 3 أيام 4 وهكذا حتى تقضين هذه الأشهر الخمسة، بارك الله فيك. مريم من الجزائر تقول استسلفت أواني من جاري وتلفت، تقول وعرضت أن أدفع الثمن على الجار، ما الحكم؟ يا أخت مريم بارك الله فيك، بالنسبة لهذه العواري أو تقول استسلفت، هذه عارية تسمى، بالنسبة لهذه العواري يعني إذا تلفت عندك بتعد منك أو مثلا بإهمال منك، فإنك تضمنين هذا الشيء، تضمنين هذا الشيء. أما إذا كان ليس هناك تعدي ولا إهمال فلا تضمنين إلا على سبيل التفضل منك بارك الله فيك، يعني مثلا إناء انكسر من دون سبب، يعني ما في سبب، أنت وضعتيه في مكان وانكسر. أما إذا لا والله وضعتيه في مكان ولعب فيه الأطفال وانكسر، لا تضمنينه. فاعرضي على جارك ما في بأس، اعرضي على الجارة أن تدفعي لها مثل هذا الإناء أو مثل هذه العين اللي استسلفتيها، رفضت ادفعي لها الثمن، رفضت ما فيها بأس، هذا يعني الأمر ولله الحمد قائم على التبرع بينك وبينهم. مريم أيضا تقول تصدقت على جيراني فقبلوا الصدق إلا جارا واحدا رد الصدقة، هل لي أن أخذها وأعيد التصدق بها على يعني غير ذلك الجار؟ نعم نعم، جزاك الله خير وتقبل الله منا ومنك، ما في بأس تأخذينها ما دام أنه ردها وما قبل الصدقة، خذيها وأعطيها جار آخر أو فقير أو مسكين آخر، ولك الأجر والثواب. طيب أخت نور من العراق وسفيان من الجزائر، أعتذر منكم انتهى الوقت، إن شاء الله غدا بإذن الله أستفتح البرنامج بالإجابة على أسئلتكم. أشكر الجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين.